حولتم الجو الحار إلى بارد؟ أفيدونا؟ ماذا استفدنا من هذه النظريات؟ إذ منشأها والله ما هو إلا تكفير البشرية بربها. وأنتم تعرفون قضية القمر كيف تبجحوا طاروا هبطوا، ما مضت 30 سنة حتى كذبوها. قرأنا يوم ما بدأت في الجرائد المصرية إعجز رحلة إلى القمر، ونحن نصف كالبهائم كالبهائم. الآن الرائد الأمريكاني منذ 2 سنين أعلن رسميا أنه كذب وما طلع القمر ولن يطلع إليه. فتلك النظريات من أسوأ ما تكون. ما هي فائدة الطلوع إلى القمر؟ ننزل هناك ونسكن، مستحيل أن تموت يا ابن آدم في غير الأرض التي خرجت منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. هذا ابن مريم، هذا عيسى مخلوق من الأرض، والله لا يعودن ليموت عليها ويدفن فيها. إذا ما الفائدة في التبجح إلى الطلوع القمر؟ القضية عرفنا وبينا أنها زعزعة الإيمان، يريد البشرية أن تصبح بهائم ينزو بعضها على بعض، لأن من كفر بالله وما أيقن به كالبهيمة، لا فرق بينه وبين البهائم.